صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى الطريق الخامس لإثبات السيرة المعاصرة للمعصوم، وهو كما شرحناه بالأمس عبارة عن الملاحظة والتحليل الوجداني الذي السلام عليكم ورحمة الله يقوم به الإنسان ويرى من نفسه أنه ممساق إلى موقف معين في مسألة من المسائل، ويلاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه وضوحا إلى حد كبير، ويرى أن هذا الموقف لا يتأثر بالظرف الزماني أو الظرف المكاني أو الظروف الفكرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو أي عامل آخر من العوامل المتغيرة والتي تختلف من شخص إلى شخص، من مجتمع إلى مجتمع. لا، يرى بوضوح بحسب وجدانه أن هذا الموقف يتخذه كل عاقل بما هو عاقل حال عامة في كل العقلاء، وحينئذ يثق بأن هذا الموقف هو الموقف الذي كان يتخذه الناس في عصر المعصوم عليه السلام أيضا. وهذا الطريق قلنا أن سيدنا الأستاذ الشهيد ذكره في الحلقة الثانية، وكأنه أراد أن يعالج به النقص الذي كان موجودا في الطريق الرابع والذي ذكرناه بالأمس. فهذا الطريق باعتباره ليس قائما ومبنيا على روح التمسك بالاستقراء التمسك بالتجربة، استنتاج النتيجة الكلية من الموارد الجزئية، لا، كي يأتي ذاك الإشكال وذاك النقص، وإنما هذا الطريق مبني على تحليل وجداني يقوم به الإنسان باعتبار أن السيرة العقلائية التي نعاصرها نحن اليوم كثيرا ما، ليس دائما طبعا، كثيرا ما يمكن لنا نحن بما نحن عقلاء أن نعرف منشأها، أن نعرف أساسها، أن نعرف نكتتها، وذلك من خلال التحليل الوجداني. فإننا إذا حدثنا بأن منشأ هذه السيرة التي نعاصرها وأساس هذه السيرة وملاك هذه السيرة ونكتة هذه السيرة عبارة عن الأمر الفلاني، ورأينا أن هذا الأمر يعتبر من الجهات المشتركة بين جميع العقلاء، ليس مما يحتمل تغيره وتبدله بلحاظ الفوارق الموجودة بين الأجيال بسبب مرور الزمان، لا، هذا الأمر لا يتبدل ولا يتغير. إذا كان كذلك حينئذ يثبت لنا أن هذه السيرة نفسها كانت ثابتة في عصر المعصوم عليه السلام. مثلا بالنسبة للعمل بخبر الثقة، إذا ثبت في زماننا وجود سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة، خب هذه السيرة منشأها ونكتتها بحسب حدثنا بما نحن عقلاء، منشأها ليس أمرا غامضا علينا، ليس أمرا مجهولا، منشأها أمر نشخصه ونفهمه، وهو عبارة عن تطابق درجة الكشف النوعي الموجود في خبر الثقة مع درجة اهتمام العقلاء بأغراضهم العقلائية عند الشك. يعني مثلا من الأغراض العقلائية التي يهتم بها الإنسان افرضوا عبارة عن أن يزور صديقه إذا عرف أن صديقه جاء من السفر، صديقه كان مسافرا والآن جاء من السفر، خب هذا غرض عقلائي أن يزور صديقه. تارة يقطع بأن صديقه جاء، خب واضح أنه يرتب الأثر على هذا القطع ويمشي يروح يزور، وأخرى يشك. في حالة الشك إلى أي مقدار العقلاء العاقل الذي له هذا الغرض العقلائي إلى أي مقدار يهتم بهذا الغرض في موارد الشك عندما يشك أن صديقه جاء أو لا؟ يعني إذا إذا إذا إلى أي حد إذا احتمل أن صديقه جاء يرتب الأثر ويروح؟ 50%؟ لا، افرضوا 50% يحتمل جاء، 50% يحتمل ما جاء، ما يرتب الأثر ما يروح. لكن 80% إذا احتمل أن صديقه جاء، خب طبعا يرتب الأثر على، لأنه 80% يحتمل أنه جاء، 20% يحتمل الخلاف. فدرجة اهتمام العاقل بهذا الغرض العقلائي درجة 80% في موارد الشك. خبر الثقة أيضا درجة الكشف النوعي الموجود فيه أيضا 80%. يعني خبر الثقة يوجب هذا الاحتمال 80% للإنسان. إذا أخبر الثقة بأن صديقك جاء من السفر فهذا الخبر 80% يكشف نوعا عن الواقع، يكشف عن مجيء الصديق. فبما أن درجة الكشف النوعي الموجود في خبر الثقة يعني درجة 80% متطابقة مع درجة اهتمام العاقل بغرضه العقلائي كما قلنا، حينئذ يعمل بخبر الثقة، يرتب الأثر على ما قاله الثقة ويروح يزور. هذه النكتة أن العقلاء يعملون بخبر الثقة. فإذا رأينا أن سيرتهم في زماننا قائمة على العمل بخبر الثقة وعرفنا نكتة هذا العمل، هو يثبت لنا حينئذ أنه في زمان الشارع أيضا نفس هذه السيرة كانت موجودة، لأننا لا نحتمل اختلاف زمان الشارع عن زماننا في هذه النكتة. إذا كان العقلاء اليوم يهتمون بأغراضهم عند الشك بدرجة 80%، العقلاء في ذاك الزمان هم لابد هالشكل، لا يوجد ما ما ما ما ما يمكن أن أن أن نحتمل فيه أنه أكو فرق بين عقلاء اليوم وعقلاء ذاك الوقت في هذه النكتة. لا خصوصية لعقلاء اليوم في هذه النكتة. إذا كان خبر الثقة درجة الكشف النوعي فيه 80%، خبر الثقة في ذاك الوقت نفس هذه الدرجة من الكشف موجودة فيه، وخبر الثقة اليوم أيضا نفس هذه، ماكو فرق بين ثقة وثقة وبين خبر ثقة وخبر ثقة آخر. فيثبت لنا حينئذ يعني نثق بأن نفس هذه السيرة الموجودة اليوم على العمل بخبر الثقة كانت موجودة في زمان الشارع. هذا طريق تحليلي وجداني يقوم به الإنسان ويحصل له من خلاله الوثوق لأن هذه السيرة كانت موجودة في زمان المعصوم. هذا مثال. مثال آخر العمل بالظهور ظاهر الكلام وعمل بالظهور. وخبر الثقة والظهور أمارتان مهمتان جدا في الأصول وفي الفقه. طب العمل بالظهور أيضا، لو وجدنا أن سيرة العقلاء اليوم في عصرنا الحاضر قائمة على العمل بظاهر كلام المتكلم، عندما يتكلم شخص ويشكون في أن مراده من هذا الكلام ما هو، خب ماذا يصنعون؟ يعملون بظاهر كلامه. إذا كان ظاهر كلامه معنى معينا فيقتنصون ذاك المعنى من كلامه ويرتبون الأثر على ذلك المعنى ويمشون. هذا سيرة على الأخضر بظاهر كلام المتكلم. لا يتوقف العقلاء دائما في فهم مرادات الآخرين، لا يتوقفون ويقولون لا احنا نريد نص صريح، كلام صريح نص 100% يفيدنا العلم بمراد المتكلم. لا، حتى إذا كلام مو نص مو صريح ظاهر، يعني فيه احتمال الخلاف، لكن 80% هذا الكلام يكشف عن مراد المتكلم، أيضا يعملون به. خب هذه السيرة لو وجدناها اليوم فنحن بما بوصفنا عقلاء، بما نحن عقلاء يمكننا أن نحدث أن منشأ هذه السيرة ما هو، منشأ هذه السيرة، نكتة هذه السيرة نفس النكتة التي ذكرناها في السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة. يعني يرون أن درجة الكشف النوعي الموجود في الظهور في ظاهر الكلام، يعني ظاهر الكلام يكشف عن المراد الجدي للمتكلم بدرجة مو 100% لأنه الظاهر ظاهر مو نص، الناس يكشف عن المراد 100%، لكن الظاهر يكشف عن المراد بدرجة 80%، في احتمال 20% 10% أنه لا، لعل مراد المتكلم مو هذا المعنى الظاهر، معنى آخر، هذا احتمال موجود، لكن 80% 90% يكشف ظاهر الكلام عن مراد المتكلم. خب العقلاء عندما يشكون في مراد المتكلم ما هي درجة اهتمامهم بغرضهم العقلائي؟ إذا كان غرضهم العقلائي فهم مراد المتكلم، الوصول إلى المراد الجدي للمتكلم، يهمهم أن يعرفوا أن مراد المتكلم جدا ما هو. خب إذا كانوا يشكون في مراد المتكلم فإلى أي حد يهتمون بغرضهم العقلاء هذا في فهم مراد المتكلم؟ 50% إذا احتملوا أن مراده هذا يرتبون الأثر؟ لا. لكن 80% إذا احتملوا أن مراد المتكلم هذا يرتبون الأثر، ما يقولون لا إلا كن 100% نعرف أن مراد المتكلم ما هو حتى نرتب الأثر، لا، حتى 80% أيضا يهتمون. فدرجة اهتمامهم بأغراضهم العقلائية عند الشك 80%، الظهور أيضا بدرجة 80% يكشف عن مراد المتكلم، يعني يوجد الظهور يوجد 80% احتمال أن يكون مراد المتكلم هو هذا، تتطابق درجة الكشف النوعي الموجود في ظاهر الكلام، تتطابق هذه مع درجة اهتمام العقلاء بغرضهم العقلائي. خب هذه نكتة العمل، ليس عملهم بالظهور في موارد الشك في مراد المتكلم عملا تعبديا محضا لا تعرف نكتته. عقلاء ما عندهم تعبد، العقلاء كل ما يعملون له نكتة مفهومة عندهم واضحة عندهم، بحيث لو سئلوا لماذا تعملون بالظهور لأجابوا بأنه نعمل بالظهور لهذه النقطة لهذه الجهة، ما يقولون من أدري نعمل بالظهور ومن أدري تعبدا أقول شيء. فإذا نحن رأينا سيرة العقلاء اليوم قائمة على العمل بالظهور، وعرفنا بوصفنا عقلاء، عرفنا أن منشأ هذه السيرة هذه النكتة. وهذه النكتة لا نحتمل وجود فرق فيها بيننا وبين عقلاء حصر الشارع، كما نحن نهتم بأغراضنا في موارد الشك بدرجة 80%، عقلاء ذاك الوقت أيضا يهتمون بأغراضهم بدرجة 80%. كما أن ظهور الكلام عندنا يوجب لنا حصول 80% احتمال أن يكون مراد المتكلم هذا، وقال ذاك الوقت أيضا ظهور الكلام أيضا فيه هذه الدرجة من الكشف. فنثق حينئذ بأنه نفس هذه السيرة كانت موجودة في عصر الشارع. إذن فهذا الطريق الخامس يختلف عن الطريق الأول الذي كان مبنيا على روح الاستصحاب القهقرائي، ويختلف أيضا عن الطريق الرابع الذي كان مبنيا على الاستقراء. لا، هذا الطريق لا هو مبني على ذاك ولا هو مبني على ذاك، وإنما مبني على تحليل الإنسان بالسيرة التي يعاصرها تحليلا وجدانيا ينتهي به إلى الوثوق بثبوت هذه السيرة في عصر الشارع. فإن السير العقلائية كما قلنا غالبا ليست غامضة السبب، غامضة النكتة كل الغموض، فيمكن للإنسان الذي يحس بالسيرة في زمانه يمكن له أن يدرك نكتتها وملاكها. ولذا أعتبر أن هذا الطريق طريقا استدلاليا موضوعيا بقطع النظر عن استقراء المجتمعات، يعني لا يحتاج إلى استقراء المجتمعات العقلائية المختلفة. وإن كان سيدنا الأستاذ الشهيد عندما ذكر هذا الطريق في الحلقة الثانية علق كما ترون في الحلقة الثالثة موجودة العبارة، علق على هذا الطريق قال: وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا إلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة. يعني ربط بالاستقراء السيد. أقول لا، لا يختلف، لا علاقة، لا حاجة لهذا الطريق بالاستقراء، حتى بقطع النظر عن استقراء مجتمعات عقلائية نفس هذا الطريق استدلال موضوعي لإثبات السيرة المعاصرة للمعصوم. يعني أي عاقل غيرنا أيضا يحدث كحدثنا ويدرك كما أدركنا، يدرك ماذا؟ ليس فقط يدرك أن هذه السيرة لا ترتبط بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال، لا، إضافة إلى هذا يدرك العلة والنكتة لهذه السيرة، الأساس لهذه السيرة. فإذا أدرك العلة والنكتة حينئذ، إذا كانت هذه العلة والنكتة ثابتة في مجتمع العصر المعصوم، في المجتمع المعاصر للمعصوم، يثبت المقصود بلا دخل لمسألة استقراء عدة مجتمعات عقلائية. قد لا أدل عله أن السيد يرى من الاستقراء ينتج النتيجة التي يحصل. أقول لا يحتاج هذا الطريق، لا يحتاج إلى استقراء، قد بدون استقراء مجتمعات عقلائية متنوعة ومختلفة يحصل للإنسان الوثوق عن طريق هذا التحليل الذي ذكرناه. يعني إذا وصل إلى وثق بأن أساس، كما مثلنا هذين المثالين من أبرز ومن أوضح الأمثلة، العمل بخبر الثقة والعمل بالظهور. إذا حلل الإنسان سيرة العقلاء القائمة على العمل بخبر الثقة وسيرتهم القائمة على العمل بالظهور وعرف ووثق، ما يحتاج يستقرأ مجتمعات، لا، مجتمع واحد هو هذا المجتمع الذي يعيش فيه، شافهم الناس يعملون بخبر الثقة، قم لزم هذه المفردة وحللها تحليلا وجدانيا، وشنو السبب، شنو النكتة. إذا وثق بأن نكتة هذه السيرة هذه تطابق درجة الكشف النوعي الموجود في خبر الثقة أو في الظهور مع درجة اهتمام العاقل بغرضه العقلاء عند الشيء. خب هذه النكتة لا فرق فيها بين بين بين عقلاء اليوم وعقلاء عصر الشارع. فهل هذا يكفي في هذه المرحلة؟ إيه قد يثق، قد يثق الإنسان بأن هذه النكتة ما دامت هي أساس هذه السيرة، هي ملاك هذه السيرة، هي جذر هذه السيرة. خذ هذه النكتة نوعية. فما يحتاج استقراء عدة مجتمعات عقلائية كما أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. هاي النكتة فقط موجودة في هذا المجتمع يعني. لا لا لا لا لا نحتمل احتمالا عقلائيا أن هذه النكتة بس يعني بس عقلاء قوم يهتمون بأغراض، لا بس عقلاء قوم يهتمون بأغراضهم العقلائية بدرجة 80%. شنو خصوصية عقلاء قوم أو النجف أو بغداد أو أو باكستان أو اختلاف الأذواق العرقية الموجودة في المجتمعات؟ من هذا بدأ السيد الشهيد أن يستقر جميع المجتمع وما قبل باجتماع المجتمع. إيه أقول ما نحتاج هذا الطريق، ما يحتاج إلى إلى إلى هاللف والدورات. هذا الطريق كما شرحناه ومثلنا له بهذين المثالين بغض النظر عن استقراء عدة مجتمعات مختلفة، وإنما مشاهدة سيرة قائمة في مجتمع واحد على شيء، قد ملاحظة هذه السيرة وتحليلها تحليلا وجدانيا قد يوصلنا إلى هذه النتيجة. ما يحتاج إلى استقراء عدة مجتمعات. النتيجة عامة حينئذ أنه في إيه يعني قد بالأخير شايف مجتمع. لا لم نستقرئ المجتمعات الأخرى، لم نستقرئ. الطريق الرابع كان قائما على استقراء وتجربة عدة مجتمعات متنوعة مختلفة والوصول إلى النتيجة العامة كما شرحناها بالأمس. لا نحن لم نستقرئ عدة مجتمعات، نحن ومجتمعنا قاعدين هنا، ما رحنا أي مكان ولا شفنا ناس آخرين ولا عاشرناهم ولا قرأنا عنهم ولا لم نستقرئ مجتمعنا، وإنما بقينا نحن ومجتمعنا. لكن مجتمعنا رأينا أن سيرته قائمة على تصرف معين وهو مثلا يعمل بخبر الثقة. خب حللنا هذه السيرة، حللناها عندنا تحليلا وجدانيا. ليش يعملون بخبر الثقة؟ تعبدان؟ هو واحد قايل لهم يعملوا بخبر الثقة؟ عبدهم؟ ليش يعتمدون على خبر الثقة؟ أو ليش يعتمدون على ظواهر كلام المتكلمين؟ فحللنا هذه السيرة، رأينا أن نكتتها كذا وكذا، وهذه النكتة نحن واثقون بأن هذه النكتة لا فرق فيها بين عقلاء اليوم وعقلاء عصر الشارع. حينئذ نثق. هذا هو الطريق الخامس وأراه طريقا تاما. في الحلقة الثانية نعم. بعض المكانات لا ثانية. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أنا لم يذكر في الثالثة، ذكر في الثانية. قلت بالأمس أن السيد فقط ذكر هذا الطريق في الحلقة الثانية، لم يذكره في درسه ولم يذكره أيضا في الحلقة الثانية. سيد حضرت أن سألت اشتغلت لفظا، قلت بالأخير الثالثة لفظا أيضا أستغفر الله ربي وأتوب إليه. رأى من في داخل الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رأى منها أن هذا الذي هذا هو يحتاج إلى استقراء كل المجتمعات، لأن كل مجتمع قد يكون فيه فائدة ما غائبة عن المجتمع الآخر. ولذا من هذا استدل بقول السيد الشهيد، قال إن السيد الشهيد قال بالاستقراء الكلي إثبات للسيرة، ولا يمكن الاعتماد على استقراء واحد في مجتمع واحد، لأن قد يختلف المجتمع من مجتمع آخر، وبالنتيجة يحصل أنه استقراء غير كامل، وإذا صار غير كامل ما كانت السيرة من هذا. طبعا إذا أردنا أن نعتمد الطريق الرابع طريق الاستقراء، هو هذا يأتي فيه ذاك الإشكال الذي ذكرناه بالأمس. نحن الآن لا نريد أن نعتمد الاستقراء في هذا الطريق الخامس، ما نشغل بالاستقراء مجتمعات مختلفة والوصول إلى نتيجة كلية له، وإنما سيرة واحدة في مجتمع واحد نحللها تحليلا وجدانيا حتى نصل إلى النتيجة التي نريدها. هذا هو الطريق الخامس. الطريق السادس من طرق إثبات السيرة المعاصرة للمعصوم عبارة عن إثبات هذه السيرة في المورد الذي تتوفر فيه هذه الخاصية التي أذكرها الآن، وهي أن تكون للسيرة التي نريد إثباتها يكون لهذه السيرة بديل، بحيث لا بد من أن تكون سيرة الناس في عصر المعصوم إما قائمة على السيرة التي نريد أن نثبتها أو قائمة على ذاك البديل. شق ثالث ماكو. متى ما كانت هذه الخاصية موجودة، وهي أنه سيرة الناس في عصر المعصوم الأمر فيها لا يخلو من أحد هذين، إما أن تكون سيرتهم قائمة على هذا الذي نريد أن نثبته، وإما قائمة على البديل، ويكون ذلك البديل بنحو بحيث لو كانت السيرة قائمة على ذاك البديل في زمان المعصوم عليه السلام لنقل ذلك إلينا. كان البديل بنحو بحيث لو كانت حقا سيرة الناس ذاك الوقت قائمة على ذاك البديل لنقل ذلك إلينا، باعتبار أن هذا البديل ظاهرة اجتماعية مهمة وغريبة بنحو لا تقتضي العادة أن تمر هذه الظاهرة ويتحقق هذا البديل في ذاك المجتمع من دون التفات إليه، من دون تسجيل لهذه الظاهرة، باعتبار أنه خطير وفي نفسه مما يبحث عنه ويهتم به اهتماما كبيرا. هذا الشرط. متى ما تحقق هذا الشرط وكان للسلوك الذي نريد إثباته، نريد أن نقول أن هذا السلوك هو السلوك العام للناس في زمان المعصوم، كان لهذا السلوك بديل، وكان هذا البديل بنحو بحيث لو لم تكن سيرة الناس قائمة على المبدل بل كانت قائمة على البدل على البديل، لكان هذا البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة، بحيث لو كانت موجودة لا لسجلت في التاريخ لنقلت، لأنها ظاهرة اجتماعية غريبة لانعكست علينا لأنها على خلاف المألوف. فهنا نطبق هذا الطريق السادس، نقول حيث أن ذاك البديل لم يسجل لم ينقل، تلك الظاهرة البديلة لم تنعكس علينا، إذن نعرف أن الذي وقع خارجا في عصر المعصوم ليس هو هذا البديل، وإنما هو المبدل، يعني الشيء الذي نريد أن نثبته، نثبت قيام السيرة عليه. هذا استدلال النقلية، لا هذا طريق آخر. استدلال استدلال النقضين على الشيء يعني بنقضي ما جاء فيها تستدل عليه. إيه يقول نقول لو لم تكن سيرتهم على أليف لكانت قائمة على باء، وحيث أن باء ظاهرة غريبة إذن لكان المفروض أن ينعكس عليه، وحيث لم ينعكس علينا باء إذن نتعين أن سيرتهم على أليف. هذا استدلال تام. ولعل من أحسن الأمثلة على هذا السيرة على العمل بالظهور، نقول السلوك العام المعاصر للمعصوم كان منعقدا على العمل بظاهر كلام المتكلم، كان منعقدا على اعتبار الظهور والعمل به والأخذ بظاهر كلام المتكلم. ليش؟ لأنه لو لم تكن السيرة على هذا فلا بد من أن نفترض أن العقلاء في ذاك الوقت كان لهم سلوك آخر، طريقة أخرى في تفاهم، في فهم مراد الآخرين. إذا ما كانت طريقتهم في فهم مراد الآخرين التمسك بظاهر كلام الآخرين، إذن لابد أكو طريقة أخرى كان عندهم في التفاهم. ناس كانوا يعيشون يتفاهمون، يعني ينقلون مراداتهم إلى الآخرين ويفهمون مرادات الآخرين، تفاهم محاورة أكو. فلو لم تكن الطريقة الدارجة عندهم في المحاورات عبارة عن العمل بالظهور، إذن لابد كان أكو في الطريقة أخرى غير الظهور، وتلك الطريقة الأخرى ظاهرة غريبة غير مألوفة، فكان من الطبيعي أن تنعكس علينا، أن يشار إليها، وحيث أنه لم يقع ذلك، لم ينعكس علينا أن الناس في ذاك الوقت شلون كانوا يفتهمون واحد مراد الآخر، شلون كان يفتهم غير الأخذ بظاهر كلامه، شلون كان يفهم مراد الآخرين. ولا إذا كان هيك شيء كان المفروض ينعكس علينا ولم ينعكس، فيثبت الأول التالي باطل. إذن المقدم هم باطل، أنه لم تكن سيرتهم قائمة على العمل بالظهور، هذا هم باطل. لا، سيرتهم كانت قائمة على العمل بالظهور. فالحاصل أن هذه السيرة لو لم تكن موجودة في عصر المعصوم، ولم يكن بناء الصحابة وأصحاب المعصومين على جعل الظهور مقياسا لاقتناص المعنى، وكانوا يرون مثلا أن اقتناص المعنى متوقف على شيء آخر، افرضوا القطع بمراد المتكلم مثلا، قيام قرائن قطعية على مراد المتكلم، إذن حتما كانت لديهم طريقة أخرى، يعني كان لديهم نظام آخر لاقتناص المعنى من اللفظ غير ظهور الكلام، كان لهم طريق آخر بديل عن الظهور لتلقي الأحكام. وبالآخر هم كانوا ملزمين بالعمل بالأحكام الشرعية، زرارة ملزم بأن يعمل بالحكم الشرعي، فيجي يسأل الإمام الصادق، فالإمام إذا قال له افعل كذا، خب افعل، هذا ظاهره الوجوب، مو نص، مو صريح بالوجوب، لعله مقصود منه الاستحباب. شلون كان يفهم زرارة من افعل كذا الوجوب ويرتب الأثر وينقل الحكم الشرعي إلى الآخرين؟ شلون إذا لم يكن العمل بالظهور هو الطريق المتبع لديه، إذن كيف كان يفهم الوجوب غير الاعتماد على ظاهر كلام المتكلم؟ أليس كانوا يفهمون الوجوب؟ من الإمام يقول لهم شيء يفهمون الوجوب ويرتبون الأثر ويرون أن هذا واجب في الشريعة، كيف كانوا يفهمون الوجوب؟ لو لم تكن سيرتهم على العمل بالظهور، ظواهر الأدلة، ظواهر النصوص الشرعية، لو لم يكن فهمهم لمراد الشارع قائما على أساس الظهور والأخذ بظاهر الكلام، إذن كان لهم مسلك آخر لتلقي الأحكام من الشارع. وهذا المسلك الآخر البديل الذي يفترض لو كان حقا قد وقع خارجا لكان يشكل، أي كان هذا البديل لكان يشكل ظاهرة اجتماعية فريدة غريبة على الطباع العقلائية النوعية ملفتة للنظر. فإن الطباع العقلائية النوعية لا تعهد قاعدة أخرى غير الظهور بديلة عن الظهور. فلو كان الناس آنذاك يعملون وكانوا قد ثبانوا حقا على مسلك آخر لفهم مراد المتكلم غير مسلك الأخذ بظاهر كلامه، لو كان هكذا، لو كانوا يجرون الناس على قاعدة أخرى غير قاعدة الظهور فترة طويلة من الزمان، فكان هذا بلا شك ظاهرة اجتماعية غريبة وخارجة عن المألوف، وكان هذا أمرا بحيث يهتم به كل باحث. فكان المفروض أن يصل إلينا خبره. لا يمكن عادة أن تمر أمثال هذه الظواهر الاجتماعية الغريبة بدون أن تصل آثارها إلينا وأخبارها بشكل من الأشكال. نحن نرى أن ما هو أقل من هذه الظاهرة سعة وأهمية ينقل، يسجل، ينعكس، تصل آثاره عادة إلينا. وحيث أن هذا البديل لم يصل إلينا منه أصلا رائحة أبدا بوجه من الوجوه، خب نستكشف أنه إذن بالقطع واليقين كانت سيرتهم على العمل بالظهور، لم يكن هناك بديل للظهور إطلاقا، بل كان الظهور هو الحجة عندهم. هذا هو الطريق السادس، وهو أيضا طريق تام متى ما توفر في هذا الشرط الذي ذكرناه. هذه هي الطرق الستة التي ذكرناها لإثبات السيرة المعاصرة للمعصوم، ويمكن التمسك بها أو ببعضها على الأقل لإثبات الركن الأول من ركني السيرة، وهو عبارة عن معاصرة السيرة للمعصوم. طبعا هذه الطرق الستة طرق عامة، هناك طرق أخرى كثيرة جزئية وخاصة ويعني مخصوصة بموارد خاصة، هذه بعد لا يمكن استيعابها جميعا وليست لها ضوابط، وإنما هي قائمة على نكات وخصوصيات خاصة بمسألة تختلف من مسألة إلى مسألة أخرى. مثلا ألسنة الروايات، هذه أيضا من الطرق، طرز الأسئلة والأجوبة الواردة في الروايات، هذا أحيانا يكون طريق لإثبات أن سيرة الناس في ذاك الوقت في عصر الأئمة، الناس اللي طرحوا هاي الأسئلة على الأئمة وسمعوا الجواب، سيرتهم وارتكازهم في ذاك الوقت على شنو كان. طرز السؤال، طرز الأسئلة في الروايات قد يوصلنا إلى ارتكاز معين معاش في ذاك الوقت عند المتشرع، عند الناس. ولذا سيدنا الأستاذ الشهيد من باب المثال أقول في الفقه كان يستفيد من الروايات الواردة في نجاسة أهل الكتاب، الروايات التي استدل بها في الفقه لإثبات نجاسة أهل الكتاب، نجاستهم الذاتية. من نفس هذه الروايات السيد كان يستفيد من طرز السؤال الأسئلة الواردة في هذه الروايات، كان يستفيد العكس، كان يستفيد أنه إذن لم يكن من المرتكز عند المتشرع آنذاك نجاسة أهل الكتاب. ليش؟ لأنه مثلا السائل يجي يسأل الإمام أنه يسأل الإمام عن حكم لبس ثوب اليهودي، يقول اليهودي مثلا أخذت منه استعرت منه ثوبا فيجوز لي أن ألبسه، ويقول مع أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الميتة. طب هل أسلوب من السؤال يكشف عن أنه لم يكن في مرتكز هذا النجاسة الذاتية؟ وإلا لو كانت مرتكز عنده النجاسة الذاتية بعد شنو الحاجة إلى أن يقول يشرب الخمر، حتى إذا ما يشرب الخمر، حتى إذا ما يأكل لحم الميتة، إذا هو نجس ذاتا. فطرز هذا السؤال يكشف عن أنه لم يكن من المرتكز في ذهن المتشرع آنذاك النجاسة. فأقول أحيانا في الفقه توجد تحصل طرق، لكن خب هذا طريق جزئي، طريق خاص بهذه الروايات الواردة في نجاسة أهل الكتاب يثبت لنا سيرة معينة، ارتكازا معينا في مورد معين، ليس شيئا عاما، مو مثل هذه الطرق العامة التي ذكرناها. على كل حال هذا تمام الكلام في الركن الأول من ركن الاستدلال على الحكم الشرعي بالسيرة، وهو إثبات معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام. والحمد لله. في الفقه بعد الركن الثاني الملازمة بين السيرة المعاصرة والحكم الشرعي علينا أن ندرس كل طريق لوحده؟ لا لا، هاي الطرق لإثبات أصل وجود سيرة معاصرة في زمان المعصوم. بعد ذلك الركن الثاني يجي أنه خب إذا كانت هناك سيرة معاصرة للمعصوم حقا، إذن فهذا يكشف عن ملازمة، يكشف عن رأي الشارع. فقط إذا ثبت الركن الأول بعد ذلك ننتقل إلى الركن الثاني. لا لا، الركن الثاني يكون نثبته، الركن الثاني الملازمة نثبت لكل فريق نثبت. لا مولان، لا الملازمة نريد ندرسها. هذه الطرق أثبتت الملزوم، بعد ذلك نثبت الملازمة بين هذا الملزوم وبين رأي الشارع. حينئذ نستنتج أنه إذا الملزوم ثابت والملازمة هم بينه وبين رأي الشارع هم ثبت، إذن يثبت رأي الشارع. يعني بشكل عام ندرس الملازمة، إذا ثبتت الملازمة هذه الطرق كلها كل طريق لم نناقشه، كل طريق تم عندنا، الطرق كلها ما تمت، بعضها ناقشناها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.